عشان تثبت لهم ان الفشل كان منهم. رد بنجاحك عليها انك هتفشل زيهم. شايل الحمل وياك تبي وكسر عيون الشمتين اللي في غيابك عابوا فيه والكسرتك مستنين. أكبر خيانة في دنيتك إنك تخونك صحتك وإنك تكون بين عزوتك وبرضو حاسس وحدتك. ابن الوصول هيفضل معاك مهما الدنيا هدته، اما الخسيس وقت يبيعك لما تخلص مدته. وياك تآمن لأي حد يظهر ليك محبته، ده أي باب موارب بيغوي الحرام بسرقته. ابن الوصول مش زي الفصول بيتقلب، ابن الوصول ما يقولش غير الحق لما مع غيره بيتكلم. بقينا في زمن غريب كترت فيه الفتن، ويا رب سلم يا رب سلم. فيروس عينيهم تنتشر، عينيهم تفلق متحجر، حاطين في كل مكان رادار بيرابوا بكل البشر. خلوا الأصل ناكر الكبير وابن الحرام المخلصين. خلوا اللي عايش مش جدع من أولياء الصالحين. في ظهرنا كلام زي السكاكين، وفي وشنا أولياء الله الصالحين. ما تخفوا يا خلق عنيكوا شوية، عينيكوا سهام بتجرح فيا. نفسي تركزوا بس في حالكوا وتبطلوا حقد ونفسية، لو بطلوا هتسلم. انسى اللي فاتك اللي خان، اصل اللي فات زي اللي بات. ادعي له ربنا يرحمه وارمي في رف الذكريات. اكبر خياره في دنيتك انك تخونك صحتك وانك تكون بين عزوتك وبرضه حاسس. الكل بيشهد لنا جدعان ومن صغرنا، ساكن ومن زينا مشرفين نفسنا. الكل بيشهد لنا جدعان ومن صغرنا، ساكن ومن زينا مشرفين نفسنا. رحت الشيخ وعمل نظار طبلة وطف ورق وطار، رحت الشيخ وعمل نظار طبلة وطف ورق وطار، كم دروش على كم مصبر زيت ولما وناس بنخور. قلب محسود والعين صيباني، هفضل طول العمر أعاني في حال الناس ليه والسيباني. مش نافع شفاني يا دولا Thank you. عامل مزن في سوق العبور بيبيعوا في الجدعان بقول وصولا للوصول فالسعر كان مكان ومسكوتين متسوحين في زحمة الأنتال والمعيوبين والهلاسين عايشين في أحسن حال نطلع عملت له قيمة عصابة شهرة وصيف بطريت تسامح يا دولة بيعلم التنطيط نطلع عملت له قيمة عصابة شهرة وصيف بطريت تسامح يا دنيا بيعلم التنطيط سرحت فجأة قدام رايتي قالت لي حكايتي كبرت فجأة وشعر شاب وظهر أوامشي أول ما شفتني اتصدم وزعلت على نفسي دعيت سنيني والعمر ده كله بسبب تبتي شعر شاب وظهر أوامشي بتيه أول ما شوف دني اتصدم وزعلت على نفسي ضاعت سنيني والعمر دار كله بسبب كل البياعين والدور علينا شماتي حرقت دم المحاروي ركضت وقمت تاني وقت عملت عن نقشي مزاج بعدت عن كل اللي فات هبعكو عادي ما انا بنت السوق هبعكو برخص التراب سم اللسان وقع كلام خلى السواد والغل بقى عرفكوا عادي انزل من زمان عرفكوا انزل من زمان يا دولا شعر شاب وظهر أوامشي بتيه أول ما شوف دنيا اتصدم وزعلت على نفسي ضاعت سنيني والعمر دار كله بسبب تبتيه أنا بنت أبويا المستحيل أشكالكو تخسرني أنا بنبونا يا ماليش بديل فصعب تكررني فرصة وخلاص راحت علي ورهم بتخسرني خلاص نسيت اسمك يا ايه نسيت خلاص اسمي شعار النهاردة بيقول اللي يقولك سرك في بير والله هتلاقي البير بيشرب منه كتير Oh, كل البياعين والدور علينا شماتي حرقت دم المحروم ركضت وانتري عملت عن نقشي مزاج بعدت عن كل اللي فوق هبعكو عادي بنا بنتي سوق هبعكو برخص الطرق سم اللسان وقع كلام خلى السواد والغل بان عرفكو عادي انزل من زمان عرفكو اندل من زمان يا دولا زي اللي ما ادعي له ربنا يرحمه وارمي في رف الذكرى يا صلاة يا دولا انا عايز اصحاب العريس والعريس صحاب العريس فين عايز اصحاب العريس هنا بقى انسى اللي فاتك اللي خان اصل اللي فات زي اللي ما ادعي له ربنا يرحمه وارمي في رف الذكرى يا اكبر خيار في دنيتك انك تخونك صحتك وانك تكون بنعزل وبرضو حاسس عسافة مش قلت لكم فترة وارجع وان العودة بتاعتي هتوجع اصحى علشان رجع البعد حط على يقين ايوة انا اللي قنعت خياني اني هغيب يرعبكوا بناني ركع دماغي وقايد العاد ما تعملوش مظابيط اللي بعنا